لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمدٍ وعلى أهله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تنفعنا بما علمتنا، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو ذكرك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ابتدأنا في كنا بنتكلم عن الصفات التي لها ايه؟ ولا التي ليس لها ضد؟ التي ليس لها ضد. خدنا أول صفة ذكرناها في الأسبوع الماضي، اللي هي صفة إيه التي ليس لها ضد؟ خدنا صفة الصفير، دينا أمثلة من الصفير، وقلنا إن الصفير درجات يا بنات، مش كده؟ قلنا إن الدرجة الأعلى درجة اللي هو فين؟ فالمشدد. وقلنا التي تليها في الحرف الإيه؟ الساكن. وقلنا بعد كده في الحرف الإيه؟ المتحرك. وعطينا أمثلة. اليوم صفة أخرى ليس لها ضد، صفة دي هي صفة إيه؟ التفشي. شين اللي احنا كتير منا بيقرأ الشين دي خطأ، كتير كثيرات منا للأسف بتقرأ الشين مخرجها خطأ، ولذلك كثيرات بتقرأ الشين لما تيجي نقول المخرج الشين المفروض بتراعي أن مخرج الشين وسط اللسان مع ما هذه من ايه؟ يعني لساني زي ما انتم شايفينه كده وانا بقرأ حرف الشين. اللي بتقرأ حرف الشين من غير هذا المخرج يعني بتقول من أين؟ تقول لها ما أنا مخرج الشين، بتقول وسط اللسان، وسط اللسان، وبيمتد طرف لسانها يعمل صفير يخرج من مخرج اللي هي إيه؟ السين، يخرج من عند السنة الإيه؟ السفلى. فبتقرأها كده كتلي أس أس أس، الشين فيها مختلطة بسين، خطأ. احنا دلوقتي بنقول لا، هيطلع عندنا التفشي خالص، التفشي صوته خالص لما بقرأ أش غير ما بقرأ أس، في فرق من الصوتين طبعا. ما هي صفة التفشي لغة؟ لما نقول التفشي اللي هو ايه؟ الانتشار والاتساع، الأمر المتفشي فيه في المكان ده مثلا، اتسع انتشر، ده التفشي. الصلاح اللي هي لغتنا بقى بتوع ان هم الناس بتوع التجويد، الصلاحا هو انتشار، هي صفة انتشار صوت الشين من مخرجه حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى. الدكتور أيمن سويد بيضيف نقطة تانية لهذا الأمر، بيقول ايه بقى؟ بيقول ان الصوت لما بيخرج حرف اللي هو حرف الشين في جرايان صوت ولا حبس صوت؟ جرايان صوت. فهو بيقول ايه بقى؟ بيقول لما بيخرج الصوت، خروج الصوت كأنه بينقسم لثلاث فروع، جزء منه أو ثلاث أجزاء يعني، جزء منه بيصطدم بالثنايا العليا من الداخل، وجزء منه بيصطدم بالثنايا السفلى من الداخل، وجزء الثالث بيخرج الصوت. طب الجزء اللي هو هكذا يقول، طب الجزء اللي في بالنسبة للثنايا العليا والجزء اللي في الثنايا السفلى هيحصل له ايه لما يصطدم بالثنايا العليا والثنايا السفلى؟ ما ولا حاجه، حلوه في الحته ده، يرتد تاني ورا فيعمل التفشي، يعمل الصوت بتاع الايه؟ صوت الشين اللي احنا بنقولها شين داخل الفم. انا عايز اسمعكم الشريط ونرجع ندي الامثله ونعلق الفيديو فين. هنجيب الفيديو بنات عشان اقول لكم هو ازاي انه لما بيتكلم عن التفشي بيكلمه بالصوره دي، لما تيجي تحس بيها فعلا تلاقيها ايه اكثر ايه؟ اقناعا. وانت بتقرأ حرف الشين شوفي أش أش أش في حرفين من حروف اللغة العربية وهو حرف الشين، لأن الشين كما مر معنا في مخارج الحروف شين حرف ينشأ من وسط اللسان. الشين وسط اللسان مع حرف مهموس، حرف مهموس وحرف يجري صوته. انتبهوا عشان تسمعوا حبايبي. جنبوا هكذا بارك الله. وبيقول لك ايه بقى؟ لو وضع احدنا يده على حجرته وقال ها؟ افتحي. طب افتحي السورة. هنفتح لك اسم. اهتزازا او اتجاها للوترين الصوتيين. لان الشين مهموسة وليس بالحروف المجهورة. لو وجدنا تحتاجنا ارتجافا واهتزازا للوترين هذا يدل على ان هذا الحرف هو بيقول لك ايه بقى في هذا في هذا بيقول لك هاتي بيقول لك انه هنا في في في هنا حبلين وترين يا بناتي. لما تيجي تجدي الحرفين الوترين دول بيتهزوا معاكي يبقى ده هيخرج ايه؟ لا هيخرج بقى بيقول لك ايه هيبقى الوترين كده هو بيخرج فيهم همس زيك. اسمعوا الكلام اللي هو بيقوله ايه. بيقول لك هيخرج هيهز الوترين دول سكي كده قولي اش بيخرج معاك هنا اش تبي يقول لك هنا اسمعي بقى تاني ها هاتي تاني خليك لما هو عارف الادب اسمعوا وانتبهوا على بلاش الاش دلوقتي. الشين مهموس لو وجدنا تحتاجين ارتجافا واهتزازا للوترين هذا يدل على ان هذا الحرف لو وجدنا ايه يبقى بيجري مع النفس ولذلك الوترين بيبقوا من جوه عاملين كده اش اش هش نعم سبتين الالة. طيب اش اش نعم اش. طب ممكن تسمعوا ايش الكلام عشان هيفيدكم بعدين بعد كده علق عليه اهو ثلاث اصوات هو قال قبل كده ثلاث اقسام يا بناتي صوت قسم منهم يصطدم بالثنايا العليا من الداخل وقسم تاني يخرج جزءان من الصوت يصطدمان بايه بالثنايا العليا والثنايا السفلى ثم هيحصل فيهم ايه المصطدمين يرتد الصوت يملأ الفم ولذلك التفشي يملأ الفم انتشر فانتشر الايه انتشر يبقى انتشر الايه اش اش اش لما تسمعيه دي من صفات القوة هنا بقى النقطة الثانية اللي عايزة أقولها لكم إن بيقول لك أثناء الشين أنتوا سمعين ولا مش سمعين؟ لا هو بيقول حاجة تانية يا بناتي يبقى النقطة الأولى يا بناتي إنه إزاي بيخرج الصوت. طب كفاية في التفشي قلنا إن هو صفة ولازمة لحرف من الحروف اللي هو حرف الايه الشين. بيقول لك ان الصوت لما بيخرج مع الحرف الشين ده صفاته ايه همس يعني بيخرج معاه هواء وكمان صفاته يعني بيجري الصوت. طب الصوت ده ايه علاقته بالتفشي؟ قال لك هو هنا في الشريط ده بيقول لك ايه بيقول لك ان الصوت لما بيخرج اثناء قراءتك لحرف الشين بينقسم لثلاث اقسام قسم منهم بيخبط في الثنايا العليا وقسم منهم الوسطاني بيخرج والقسم الثالث بيخبط في الثنايا السفلى. طيب الثاني خرج خلاص الوسطاني. طب القسم اللي في الثنايا العليا والثنايا السفلى هيحصل ايه؟ ما هلاقي الثنايا قفل عليه بيعمل ايه؟ بيرتد والعليا والسفلى فبيملى الفم بالصوت. ده هو التفشي يا بنات. فهمتوا النقطه دي؟ يبقى لما نيجي نعم الكم الاكبر من الصوت فلما تيجي تشوفي تنظري الى هذا سبحان الله الى الصوت اللي هو التلتين بقى الصوت دخل فين؟ فملأ اللي هو الفم بالصوت ده اللي بنسميه ايه انتشار الصوت في الفم اثناء قراءه حرف الشين ولذلك لما بنيجي نقرا حرف الشين هو بيقول نقطه اخرى في هذه في حرف الشين، بقول لك لان البعض بيعملوا خطا. البعض لما بيقرا حرف الشين، انا قلت لكم اول خطا بنتعرض ليه اثناء قراءه الشين، وده وارد في حتى بنات مجازات، لما بتيجي تقرا الشين تقراها كده تقول ايه اس اس اس، شايفين الصوت ده؟ لا غير الاشمام، هقول لكم الاشمام بعد كده خطوه ثانيه. لا هي حقيقه هي ما رفعتش لسانها مع ما يحزم الحنك الاعلى، فطرف اللسان لازق كمان في الثنايا وعاطي الصوت ده كانه مختلط بيه صفير، مختلط بيه صفير، عشان كده تقول اس اس. ابعدي طرف لسانك وطلعيه فوق وقولي اش اش الشمس الشمس الشمس. بعد الطرف اللساني لان الارتفاع اللي فوق في اللسان ده هيبقى الطرف اللسان بديه عن ايه؟ عن الثنايا، يبقى هيطلع الشين كده. هو بيقول حاجه ثانيه، نقطه ثانيه مهمه جدا في حرف الشين، قال لك ايه في التفشي، يعني قال لك ان اثناء قراءه حرف، والتفشي هو حرف الشين، يعني قال لك اثناء قراءه حرف الشين بعض الناس لما تقرا حرف الشين بتقرا حرف الشين هكذا اش، بتعمل اشمال اش اش خطا، لانه الحروف اللي لها علاقه بالشفتين هم ايه وايه وايه، الواو والباء والميم، يبقى حرف الشين مش منهم. لكن هو بيقول حاجه يعني حاجه قليله جدا بالفطره، يعني انك لما تقراي حرف الشين حركه بسيطه جدا في الشفايف، تقول اش حاجه بسيطه قوي في الشفايف تلقائيه تماما بدون الاشمام الزياده، الاشمام الزياده اش خطا. شوفي اش اش كانها اهتزازه كده نتيجه حركه الفك، يعني يبقى هنا النقطه دي اللي بيتقال عليها علشان بعضكم بيقرا الشين يقول ايه اعوذ بالله من الشيطان، وتعمل ش ش ش ش ش الشيطان الرجيم. يبقى هنا وانا بقرا الحرف ده الشين، حرف الشين وراعي فيه ان حرف تفشي، وان الصفه دي بتدي للحرف ايه قوه صوت، بتظهر الصوت. لكن تخيلوا لو قلتي والشمس والشمس، اين التفشي؟ راحت الصفه، راحت الصفه، فحولتي من الصفه بتاع، حولتي هذا الحرف من الصفه التي يتعلق به اللي هي التفشي الى صفه ايه غير موجوده. هذه الصفه كما نقول صفه لها ايه، ضد ولا ليس لها ضد؟ ليس لها نشتة فشمال مش ضد، بس متعلق بحرف الشين فقط. طيب احنا عايزين برضو ندي امثلة على هذا الحرف اللي هو حرف التفشي، ونقول بالنسبة لي اللي هي برضو بالنسبة لحرف الشين، هنقول طب ده كله ده يعني بالنسبة للامثلة. شوفي الامثلة هندي ايه، اسمعوا يا بنات الشريط وبعدين احنا هندي امثلة من عندنا الشريط. ثم شققنا الأرض شقا، دي لأنها متحركة، دي متحركة، نسمعها مرة ثانية. هاتي المخرج. ثم شققنا الأرض شقا، فيها بس مش زي درجة الإيه المشدد، نفس الأمر. أنت اللي جايبة الأمثلة، اللي جايب الامثله دي. طيب هناخد حرف الشين ساج. إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. نكملها، هنكملها عشان ناخد بقيه الحروف. قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. تابعوا الآية بناتي كده، تابعوا الآية من اللي هي اللي مش حافظ هذه الآية، تابعوا الآية من على اللوحة حرف الشين الساكن. إن الله اشترى، بس عايزه اقول لكم معاه مراعاه الغنه في النين في النون المشدده اتمام الحركات. وانت بتقولي ان الله المشدد في لفظ الجلاله، التفشي في الشين الساكنه وضوحه، الفتحه في التاء اشتاء تاء فتحه تاء مش تاء تاء تاء، وراء المفخمه المفتوحه وانا بقراها ان الله اشترى ان الله اشترى. طب نسمعها تاء نقراها تاني مع بعض وتراعي وانا بقول من المؤمنين المو المش المو مو مو مو اتمام ضمه الميم كما قراها الشيخ الحسن رحمه الله عليه. انفسهم الاخت اللي بتقرا انفسهم مين اللي بتقرا الغنه اللي بتقرا الغنه ولسانها طالع ورا بتقراها انفسهم ان خلي بالك يا بنتي طرف لسانك خطا الغنه خطا اللي انت قرات بيها دلوقتي خطا المفروض بتقرأي الغنة الإخفاء صوت الإخفاء هكذا أنفسهم أن أن أنفس وعين ضمة الفاء إياك تقولي أن أن بعض البنات بيقرأوا أن بيبقوا هيختموا يقولوا أن لأن كده رفعت لسانة أقصى لسانها ارتفع فغنتها غير صحيحة أن النون رقيقة والفاء رقيقة أنفسهم وأموالهم فتح الواو وفتح اللام وضم الهاء اتمام ضمة الهاء بأن بي بي بقى المكسورة مش بأن ليست بأن فتحية مش بأن بأ يبقى وأنا بقرأها بأن لهم الجنة الغنة مش الجنة بتجيب الجزء اللساني والجزء الخشومي اللي تأتي به يقاتلون عندك مدين إياك تضيعي المدود وانت بتقرأي في الكلمة يقاتلون في شوفي لما قال في ما قالش في سبيل الله انت بتاكلي المد دايما دائما لما تقرأي كلا الحرف في ده بتجيبي فاء مكسورة فقط لكن ما بيجيش المد الطبيعي في الياء فبتقولي في سبيل هي بتقرأ هكذا يقا قا قا شايفة القاف شكلها ايه مش يقا قا قا وبيجري فيها نفس لا الياء ولا القاف ولا المد هتجري فيها النفس ابدا يقاتلون في سبيل الله المد نقرأها مع بعض مع مرات هذه الأخطاء يا بناتي اللي احنا بنقولها عليها فيقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا العين العميقة من الحلو وعدا عليه حقا ح مش ح ح وسطا حقا قا قا قا قا حقا حقا وعدا عليه حقا وعينته لإيه في التوراة زي تقولي في التوراة في التو مش في لا اللي بعدها ساكن تقاء ساكنين في التوراة والإنجيل الكسر يا بنتي اللي تقولي والإنجيل والإنجيل والإنجيل جي جي جي جي والإنجيل ما تقوليش والإنجيل لأن هنا في القرآن ما فيش فيه حاجة حرف الجيم لا يجري صوته هكذا والقرآن والقرآن فصل بين اللام والقاف والقرآن فخمة مش والقرآن والقرآن آن مش آن آه وسطا لا برسا ولا سوادا ومن أو ون عشان ومن دي ما تقوليش ومن أوفى تقطعيش الصوت ما يجيبوش شديد ومن أوفى بعهده من الله يعني حرف حرف زي تكون مشدد أوفى أوفى وليست أوفى ما تقطعيش الصوت ومن أوفى بعهده من الله وبعدين فاستبشروا بقى فاس عندك سين فعل رخاوة جرين صوت جرين نفس صفير اللي خدناه الاسبوع الماضي فاستبشروا فاستبشروا وليست شي شي شي شي فاستبشروا ببيعكم اتمام الحركه خلي بالكم مكسور كتير جدا منا ما بيجيبش المكسور ابدا سامعيني البنات اللي ما بتجيبوش المكسور طيب الذي بايعتم به وذلك خلي بالكم وذلك يا بنتي لاني بتستعجلي جدا على مادة بتقولي وذلك تختلس المد يعني عندك صفه خفاء بتضيع صوت المد عندك ازمنه زمن المد وذلك هو الفوز العظيم. طب تيجي نقرأ الآية دي كده بكل الأخطاء اللي أنا قلتها دلوقتي دي، تعالوا نقرأ سويا عشان نبين التفشي في هذه الآية. يب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أحسنتم، جميل. طيب، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارة وما كانوا مهتدين. هاتولي بقى كل الصفات اللي احنا درسناها عشان نطبقها في هذه الآية. يلا، ازاي نقرأ المد اللي احنا بكل كتير جدا منه بيختلف زمن المد لما يقرأ أولئك، كم حركة فيها؟ يبقى المفروض احسبي على صابعك كده عشان تجيب المد صحيح. ازاي نقرأها وتبين الهمزة؟ ما تقرأش همزة مسهلة، ما تقولهاش أولئك أولئك، هاتي الهمزة من أقصى حلقك يا بنتي، يلا قوليها وضمي، يلا نقرأها مع بعض سويا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. حرف الشين المفتوحة نديله أمثلة. عندكم حرف تاني الشين ساكنة يا بناتي؟ ها يلا حد يقرأها لي. أيوة تفضلي. طيب خلي بالك خلي بالك عشان هظبطها. هي بتقرأ حرف الشين دلوقتي، هتقرأ شين ساكنة. هي قرأت ألف طه صح؟ إيه الخطأ اللي عندك؟ هي قرأت ألف طه ها ها، هنقرأ الها إزاي؟ طه ها ها، الها وسطا لا برسا ولا سوادا، اللي هي ها ولا هي ها زي ما قرأتها. طا فتحة طبيعي، مد طا مد طبيعي. طا ها طا ها طا ها طا ها، اقرأيها بقى بنتي تاني. طا ها احسنتي. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. احسنتي، من يقرأ لي من غير تعليمين عادي احسنتي واقول ايه؟ طب المروحة من فضلك اعملها لها عشان مضايقاها شوية، معلش. لا مش انا والله، ده طيب الله يرضى عليك يا بنتي. طيب يا حبيبتي، هناخد برضو هذا اللي هنجيب برضو آية تانية فيها الشين ساكنة. تفضلي. والناشرات نشرا. يبقى وانا بقرأ نش نش، افتحي النون، نش نون مفتوحة، يبقى نشرة نشرة نشرة وليست نشرة، ده ممكن تبقى دي سكت، يبقى سكتت على حرف ايه؟ نشرة. الاخت اللي سمعت لي النهارده قلت لك عايزه تظبطي قراءتك يا بنتي، لا الابدان. ايوه انت انت انت عارفه ان انا قلت لك حبيبه قلبي ان انت عايزه تظبطي قراءتك النهارده، قراءتي عليا. ايوه مش انت برضه؟ طب يلا اتفضلي قولي حرف اي في اي حرف مثلا. ومن الشجر ومن الشجر ومما يعرشون، اقرايها كده. يلا انت. نعم. ومن الشجر ومما يعرشون. هي قالت الخطا بالظبط اللي انا عايزاه حقيقه، يعني لان انا وهي بتقرا ما بقتش عارفه تقرا سين ولا شين، قالت يعرشون سون سون، دخلت فيها حرف السين يا بنتي، بقى مختلط بالصفير، يا بنتي ارفعي المخرج، هات المخرج الحرف يا لي شو شو شو شو، ما توطي صوتك على المد ابدا، لان المد لو انت وطيتي صوتك عليه الوترين دول يعملوا كده يا لي شو يا لي شو، ارفعي صوت المد يا بنتي عرفي. واحنا بنقرا هذه الايه بنات هنسمعها وهنقراها سويا، هي اخطات في كذا خطا، احنا ما قلناش الا بس ومن الشجر ومما يعرشون، مفروض تفتح الواو ومينا وفتحه وا، ما تستعجليش على فتحه الواو ولا تبالغي فيها، ما تقوليش ومينا ومينا دي مبالغه، لكن كمان ما تختلسهاش وتقولي ومينا ومينا، ده اختلاس الفتحه، يبقى تدي الفتحه ايه زمانها، يبقى هقراها ومن الشجر ومن الشجر الشجري. في خطا بيقع شديد جدا في الشين وتفشيها وصفتها مع الجيم، انك بتبقي مستعجل، المفروض تفصلي المخرجين عن بعض الشين والجيم، لان الشين بتقرايه ما بيوصلش اللسان للحنك الاعلى، ما بيحصلش تلامس في الشين، اش اش ما بيحصلش تلامس، يعني انا لو هسقف الحنك هكذا وده الشين يبقى هنا وانت بشايفاه وانت الصوره ورايا، بس انا عايزه امثل لكم بايدي اكتر، الشين بيبقى لساني كده بس بعيد شويه عشان يجري الصوت، لكن الجيم لا يجري فيه لا صوت ولا ايه، فلما بقرا حرف الجيم عشان اقراه صح بيبقى لساني لازم يلتصق، خبط في مخرج في نقطه كده بقولها اج أج. شوفي صوتكم كلكم طلع صح ازاي، لانك قفلت جبت المخرج صح، يبقى تفصليني بين الشين التي تصل تبعي شويه عن مخرج الشين اش اش اش اش جاري الشجري الشجري الشجري مخرجين الشجري الشجري. طيب وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. شوفي كم خطأ ممكن نقع فيه بناتي، الآية دي احنا نسمعها من الشيخ قصري وأقول لكم على هقع في تعليق دلوقتي على قراءتنا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. خدتوا بالكم يا بنات من اللي هي قراءة الشيخ القصري ومن الشجر بين ازاي تفشي؟ ما قرأهاش ومن الشجر ومن الشجر. حنان ازاي تقري هذه الآية؟ ومن الشجر أنا يا بنتي الواو مفتوحة ومين؟ ومين؟ ومين الشجر؟ افتح الشين يا بنتي، افتح الشين يا بنتي. ومين الشجر ومما يعرشون. شوفي هي مجرد ما فتحت الشين ودت حق الفتحة وفتحت الجيم ودت حق الفتحة قراءتها صبحت، لكن الأول ما كانتش بتفتح الشين حرف الشين. من يقرأها لي مرة ثانية؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، هنقولها مع بعضنا سويا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. أعيدوها، لأنه قال من الجبال، ودي من الأخطاء اللي بتقع فيها أن بيوتا دي فيها كلمة فيها قراءات، يعني لما تضمي لمن يقرأ بالضم تقرأيها كذا بيوتا بيوتا بو بو بيوتا بيوتا. يا بنتي من يقرأ بالضم بيوتا بيوتا. لا في واحدة فيكم بتقرأ مكسورة بتقول بي، اسمعوني شايفة شفايفي ازاي؟ بيوتا بيوتا. صح دي راحت بفوستكم ما بقيتش تقرا بالكسر، لكن في اقراء اللي هي الكلمه دي مثلا زي شعبه هيقراها بايه؟ يبقى انحقت هتقولها يقولها بي يو بيقولها، وبرده ما بيختلسش الكسره بيقول بيوتا بيوتا. لا لا الله يرضى عليك يا حبايبي، خلونا في بيوتا، خلونا نقراها بالضم يبقى هنقرأ الآية دي مرة ثانية عشان في أخطاء كتيرة بتقع فيها أو وقعت منكم فيها. وأوحى حا حا مش أوحى أو وفتحة واو فتحة واو همزة فتحة آ وآ وآ وأو والواو فيها رخوة مش كده. وأوحى وأوحى وأوحى رب وأوحى ربك ربك بقى رب ربك مشددة قولوها مرة ثانية. أن اتخذي من الجبال بيوتا سنتم. ومن الشجر ومما يعرشون. ممتاز ما شاء الله عليكم أحسنتوا استيعابكم ما شاء الله قوات ربنا يبارك فيكم. طيب هاتولي برضو حرف الشين مشدد في القرآن علشان أنا في آيات في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ها صح. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. طيب هي في الشين يعني هي في بس دي مفتوحة مش كده؟ اه الشين يشاء جميلة بس ايه يشاء. انا عايزة بقى ايه حرف الشين ساكن او مشدد بيبان في اكتر. ولا افتحي يا هي بصي ولا ابدا انت قلتي ولا اخر لسانك بس ولا ولا ولا ولا ايوه ولا ولا انا عايزه اديكي مرايه خدي المرايه وشوفي ولا اوكي بصي لا حتى بصي وفاء بسمعك كده بس ولا وحيفك كل عمري بس ولا ولا ايوه ولا تنفع الشفاعه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن الشفاعة الشفاعة الشفاعة. طيب هاتوا آية أخرى الشفاعة وانت تقولي الشا يبقى تفتح ما تقولش الشا الشا لا الشفاعة الشفاعة الشفاعة افتحي لي الشين وافتحي لي الفاء افتحي لي العين. مين يقرأ لي تاني انت يا ايوه هاتي لي شين هاتي لي شين حاضر. والشمس وضحاها شوفي يا بنتي هنالك علشان انت عامله راسك كده اهو وضحاها عمرك ما تفتحي فتح صحيح طول ما انت مرجعه راسك كده وفاتحه ان تظني ان ارجاع راسك للخلف هجيب الفتحه الصحيحه ابدا. انا قلت كده قلت لهم الاسبوع الماضي لو هجيب الفتحه صحيحه واقراها كالتالي حط ايدي كده على فك السفلي هكذا ولما اجي افتح ارفع تبقى شفتي العلوي دي افك العلوي ده مع فتحي من الداخل فوق اصبعي الموجود على فك السفلي يبقى وانا بقراها وضحاها وضحاها وضوح وضو وضحاها وضحاها وضحاها حاء انا بقولها حاء وسطا وضحاها وضحاها نزلي راسك واقراها لي تاني واقراي الايه تاني مع السوره تاني. والشمس وضحاها طيب مين تاني يقرا لي هي يقرا لي في ايه فيها شين ولله لا فين لله دي ماله كبرى ماله كبرى حطي كده عاملي زي ما جربنا التجربه دي ولله ايوه ولله ولله يا بنات ولله المشرق ولله وش لله لا لا لا لا لا لا لا ولله ايوه كده صحيح مش مغ مغ والماء ماء والماء ولله المشرق المشرق شوفي كم خطأ في هذه الآية المشرق المشرق الراء رقيقة ما قلش مشرق رق ر ر ري ري المشرق والقاف قو قو قو وليست قو في هواء. اقرأها مرة ثانية عشان عندي أخطاء في التلاوة يا بنتي. ولله المشرق والمغرب لا عندك خطا في المغرب بقى خطا، وانا بقول ولا وانا بقرا والمغرب ما اقولش والمغرب، دي قلقله، وكمان ما اقولش والما والما، والتوسط في اللام ابين توسط اللام. وانت بتقرايها ازاي والمغرب يا بنتي؟ ايوه والمغرب مش ماضي يا بنات، لان الحروف الخاء والغين اللي هي وانت بتقولي الساكنه انزلي من فوقها قوي، وما انا قلتها غير مضمومه، ما قلتش والمغ والمغرب والمغرب والم، تسمعي حتى من الشريط يقول والمغرب وليس والمغ، خطا، ده خطا في القراءه. خلي بالك ان الغين وانت بتقرايها ساكنه او مكسوره هكذا، بنقول غي غل، بقول غين ساكنه مغربه مغربه والمغرب وليس مغ مغ، والبعض يقلقينها خطا، الغين كده هكذا خطا. طيب هنجيب برضو ايه اخرى فيها شين، تفضلي. والشفع قوليها مره ثانيه. والشفع ارفع لسانك اكتر لفوق. والشفع والوتر احسنتي، والشفع والوتر، والشفع والشفع والوتر. ايمان قولي ايه بقى؟ ايمان قولي اي ايه. بصي يا ايمان هقولها لك حاجه، انت قلتي ولل من اول اللام الاولى قافله، قالت هكذا قرات ايمان، قالت ولل لا لا لا ولله، افتحي يا بنت. ايوه برضو المغرب خطا اللي احنا صلحناه، ليست مغربة، ليست لا فيها قلقلة الغين ولا بهذه الدرجة من التفخيم. ولله المشرق والمغرب، المغرب المغرب فيها رخاوة، المغرب مش مغ يا بنتي، مغ مغ مغ مغرب، درجة التفخيم صحيحة. مين يقرأها لي برضو هنا؟ حد يقرأ لي شيء؟ يلا يا بنتي. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، كمشكات فيها مصباح، كمشكات فيها مصباح. هي قرأت يا بنات قالت مصباح مص مص، احنا الأسبوع الماضي كنا بندي الصفير، وقبل كده كنا بندي حروف الاستعلاء، ما ينفعش أقرأ مصباح تقول زي ما قرأتها مصباح كده، مس مس مس، هي ليست مس هي مس، لأن دي مش زي الغين اللي هي المشرق المغرب، لا ده حرف مستعلى فقط بصفتين قوة، لكن الغين كانت مس قوة بس اللي هي إيه؟ الاستعلاء فقط، لكن ده في إضراب. ها طيب هاجر. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. طيب فين يا بنات حد تاني يقرأ لي؟ هنقول حرف الشين المكسور، حرف السين ها ساكن مكسور مشدد. طيب وأصحاب الشمال، هاتيلي الهمزة يا هاتيلي الهمزة يا أمال، هاتيلي وآ وآ فتحة آ من أقصى الحرف. وأصحاب الشمال الشمال الشمال. طيب في سموم، في كمل الآية. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. طيب طيب يا بنات هنقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. طيب نسمع في سورة إيه يا بناتي؟ قصص. تعالوا نسمعها ونطبق الآية دي حرفا حرفا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هنقول زي كده يا بنات، نقرا الايه دي كده زي ما قرا الشيخ المصري. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم طيب هنجيب برضو حرف اللي هو الشين المضموم، حرف الشين المضموم في القرآن. اي متحرك، اي متحرك، لا اي متحرك هيبقى اقل، الساكن اكتر، الساكن بس اكتر، الساكن اكتر، لان المتحرك بيبقى اقل. يعني هتقولي مثلا زي كلمة ايه اللي احنا قرأناها دلوقتي، شيعة مكسورة اهو، شيعة فيها برضو، بس زي ما تقولي مثلا الشمس، الشمس اشتروا الساكن، عشان كده بيقولك هو درجات العلماء بيقولوا ايه في الساكن ايه اكثر وضوحا يعني. طيب حرف الشين المضموم هنجيب حرف، ما احنا خدناها دي ايه، نعم هنجيب برضو. قالك درجات التفشي يا بنات، قالك درجات التفشي، اول حاجة درجة من الدرجات في المشدد. يعني وانا بقرأ عايز اقولك ان في بعض الناس اللي بعض البنات اللي بيقرأوا كلمة الشيطان، كلمة الشيطان بس فيها اخطاء كتير جدا. البنت بتقرأ كلمة الشيطان، كلمة الشيطان، وانت بتقرأي الشيطان بتقولي الهمزة الاولى، اياك تتأثري بالطاء تقولي الشيطان، دي اول خطأ. الهمزة الاولى لو انت هتبتدي تقولي الشيطان يبقى الهمزة الاولى همزة ايه؟ رقيقة. وبعدين الشين رقيقة وما تتأثرش بالطاء تقول الشيطان، اش لا هي اش، والشين حرف رقيق اذا وسطا لا برسا ولا سوادا، اللي هو اش ولا هو اش، اش هو اش، اش اش. طيب وبعد كده بقول لك الاخطاء اللي بنقع في الشين دي، انا دلوقتي بتكلم صح على التفشي، لكن الشيطان لان في النهارده قاعده بنت تقراها مصلح لها كلمه الشيطان، لما بتقرا الياء بتقراها يا بنات فيها قلقله، تقراها كالتالي الشيطان. بعد البنات اقراي لي كده الشيطان، ايوه الشيطان، وما تطوليهاش. يعني لما تيجي تقولي الشيطان مش وانت تقولي الشيطان ما تطوليش قوي كده، هي وسط ان هي صح رخاوه بس من الزمن حركتين. يبقى اقراها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بدون يعني بدون مبالغه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الثانيه بتقولي ايه الشيطان، وتقول الشيطان طان طا طا طا طا، الطاء مفتوحه مستعلاء مطبقة، شوفك فيها كم حرف، كم صفة من صفات القوة، ما تقرأهاش شيء طاء، ما تعمليش فيها إشمام، لأن حرف الطاء مش من حروف التي تتعلق أبدا بالشفايف. يعني إحنا قلنا الحروف اللي تتعلق بالشفايف الإيه والإيه والإيه، التلاتة الميم الباء الإيه والواو. إذا الطاء ليس من مخرج زي ما انتم شايفينه على اللوحة، ليس من حروف اللي بتشم أو تتحرك فيها أو لها دور الشفايف فيها. إذا وانت بتقرأيها بتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو بس بيقول لك إيه، بديه إن الشين ساعات مع يعني حركة بسيطة للفك بتتحرك شوية شفايفه، لكن ما غير لا تشم، ما تبقاش الشيطان لا الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مديحة. هاتيني المشدد والتفشي في الشين والأخطاء اللي أنا ذكرتها في الشين في الشيطان. لحظة، إيه الخطأ اللي هي عملته؟ هاي بقى هي قالت أعوذ ذو، فين إيمان؟ إيمان ماشي، إيمان خليكي معي عشان أنا أخذك بعدها على طول. هي قالت أعوذ ذو، شوفي الضمة زي بنات، طول ما أنتوا بتعملوا الضمة كده عمر قراءتك ما تبقى صحيحة. وما سمي الضم ضم إلا بضم الشفتين، حرف الضم حرف رقيق، إزاي تقولي أعوذ ذو ذو ذو ذو يا بنتي ذو أعوذ، ليه بتطلعي صوتها لفوق؟ ليه بتخلطي الضمة بفتحة؟ ليه بتقولي أعوذ أ فتحة أ عين ضمة أو مد طبيعي أو أو ذو ذو، لو خرجت لسانك بره شوية هيبقى فيها هواء، يبقى ازاي تقوليها اعوذ بالله من الشيطان الحرف. يعني ازاي يا بنات تجيبوها حرف حرف كده باتقان، ازاي تاخدوا كل اخطاء كل حرف زي ما احنا قاعدين نعيد ونزيد في الاخطاء وتقرؤوها صحيحه. عيدي يا بنتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عايزه اقول لكم حاجه تانية على المد يا بنات، سواء في الواو او الالف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المد مش ترعيد، مش أعوذ نعمل كده أبدا، المد عميق وقوي وبيه جهر، والوترين هنا مقفولين، اسحبيه بقوة. أعوذ بالله بقوة يا بنتي، اقرئي بقوة. ازاي تقرئي بقوة؟ هاتي المد الطبيعي حركتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي الصحيحة، بس دي اللي قبل كده، كل اللي قبل كده خطأ. آية. يلا يا إيمان. أعوذ بالله. لا، ايه بقى الخطأ اللي عندها؟ ايه الخطأ يا بنات الله؟ يا بنتي انت من اول الهمزة تفخيم، يعني وانت بتقرأي الهمزة بتقولي آ آ آ آ آ آ، وبعدين العين طرية، هي العين فيها جهر، فيها جهر ولا همس؟ والهمزة فيها جهر ولا همس؟ والعين والواو المادية فيها؟ طب ازاي نقرأها يا بنتي؟ أعوذ ذو ذو ذو ذو، كل هوا، وفي كل هوا يا بنتي، في الواو باينة، حتى صوتك بينطق عليها يا بنتي، هاتيها بقوة، اسحبيها بقوة. أعوذ بالله، ده ضجيج، ده اسمه ضجيج، لو ما تيجي تقفيل الدايرة دي كده تقولي مو مو مو أعوذ، ده ضجيج، اسمه ضجيج في التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احنا بنقرأ الشين دلوقتي، يظهر يا بنات ان انتوا بتيجوا في المرة الثالثة. انا خلينا على المرة الثالثة على طول، يعني انا كل واحدة بتقرأ تيجوا تظبط في المرة الثالثة طول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الصف الاخير ده طيب، ده المشدد. طيب نجيب كلمة الشاكرين في القرآن، الشاكرين، وكن من الشاكرين، وخذ ما بقوة. طيب من يا ام عمر؟ طيب هاتي يا ام عمر. خذ ما اتيتك، فخذ ما اتيتك. هاتي ايه من عندك يا حبيبتي. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. ايوه، وشاهد ومشهود، وشاهد ومشهود. شاهد نعم. ها مين تاني يقولها يا بنات؟ شين، الشاكرين، سماح، ولميا، عشان لميا عايزه تظبط لها التفخيم اللي بتقرا بيه ده دايما. ها يلا يا لميا. وشا، ده تفخيم يا بنتي، وشا خطا، ده تفخيم. وشا افتحي يا بنتي صح. وشاهد وشاهد وشاهد وشاهد، شايفة القراءة ازاي يا حبيبتي؟ وشا وفتحة واء، شين فتحة، شا وسطا، مدي طبيعي، مدي كده الصوت، وشاهد وشاهد وشاهد. أعيدي تاني، فين الكسر يا بنتي؟ مش شاهد، شاهد، هي هي هي هي، وشاهد ومشهود. اتفضل، ما زلت بتفخمين، شوفي قريتها ازاي. ايوه شاهد، ما قلتش وشا شا، ليست شا يا بنات، شا شا شا وسطا، شا شاديه شاديه، شاهد. اتفضلي اقرايها يا بنتي. مين اللي بيقرا؟ طنط اللي تحت حضرتك. طيب يا حبيبتي اللي قدامها اللبسه اخضر تقرا لي دي. ممتازة، أيوة تفضلوا، مش عايزة تفخيم، أنا مش عايزة تفخيم أبدا. شا وشاهد وشاهد، أيوة. لا أنت خطأ، أنت قافلة بالداخل، أنت الفتحة والمد بتقولي وشا وشا، فتحة من قدام فقط، وشا شا شا شا شا، وشاهد يا حبيبتي، وشاهد وشاهد وشا. انت عارفه بتعملي بتقول تفتحي ده بس، وشا تقولي شا، لكن ده مش مفتوح، افتح فكك من الداخل وشاهد. ما انا ما بفتحش كبير كده، انا ما بفتحش فك كتير كده ابدا. وشاهد، لا ما بقولش ابدا. يا بنات راعوا، الله يرضى عليكم. الفتحه وشا خطا، وبتروح عامله براسك كده. ليه بتعملوا براسك كده؟ ليه بتخبطي راسك؟ تظني ان انت بترجعي كده صح؟ ابدا. وشاهد ومشهود، وشاهد ومشهود، وشاهد ومشهود، وشا. بقول انا قلت كده، قلت وشا شا، وشاهد ومشهود. قولي حنان. ابدا وسطا يا بنت، مش شا شا يا بنت. وشاهد ومشهود. أحسنتي. وإذا الوحوش حشرت، يعني متحركة. طيب متحركة، هاتيها يا آه، هاتيها لي. وإذا السماء حشرت ط ط ط ط حشرت. قوليها يا سوس. صغير؟ لا اسمك صغير. طيب ايوه نعم. وشهد شاهد من اهلها. طيب حد تاني ما قراش يا بنات، هيجيبها لي في الساكن. احنا قلنا اللي هي ايه؟ الرشد. كمل. ايوه أحسن. أنت خايفة ليه؟ طيب جميلة. إذا السماء، إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت، انشقت. طيب مين تاني يقرأها لي؟ تفضل. ممتازة، أحسنتي في الاستعاذة، جميلة. بس كفاية كده؟ طب خلاص كفاية، اللي بعدك. طيب يوم تشهد عليهم. صح، دي صعبة أوي الأيام. يوم تشهد عليهم ألسنتهم. ألسنتهم فاعل يا بنتي. يوم تشهد عليهم ألسنتهم إيه؟ يوم تشهد عليهم إيه؟ تشهدوا، تشهدوا. يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعمل يومئذ يفيهم. طيب هناخد الساكن تاني، حاجة تانية في السين. نعم؟ خلاص. ثم المتحرك قلنا تخشى، تخشى. طيب لماذا قالك لماذا تميزت الشين وحدها بصفة التفشي؟ الجواب لما فيها من صفات الهمس والرخاوة، اللي هي جرائن الصوت اللي تركب يتفرق ويعمل ده كله، فيجري فيها النفس ويجري فيها الصوت من أوسع مكان في اللسان أي وسطه، وهو مخرج الشين، فينتشر الهواء داخل الفم. هذا بالإضافة للكلام اللي هو قاله الدكتور أيمن في تفرغ الصوت، في خروج الصوت، استضام الصوت من عرض من أعلى. هنا إلى هنا ينتهي صفة التفشي. وإن شاء الله بإذن الله لو في حد فيكم عايز يقرأ الشين أسمعه تاني، وناخد بعد كده الأسبوع القادم إن شاء الله صفة أخرى من الصفات. أسأل ربي أن يرزقنا علما نافعا ويرزقنا التطبيق لما نتعلم. مين حد تاني يجيلي يقرأي لي كده عشان تتفخمي؟ الشين، هاتي لي الشين. لا لا، هاتي لي أي سورة أي كلمة فيها الشين. يبتغى من يشري، ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. سوف ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله ايه؟ رؤوف بالعباد. حاضر. الذين هم من عذاب ربهم مشفقون. من عذاب ربهم مشفقون مشفقون. طيب اتمنى اتفضلوا هنا بقى دي كل ما عشان يلا اقرأي. ايوه اتفضل. لا لا لا لا لا مش قط قط. هي الدال فيها ايه؟ فيها خلقلة؟ اه مش بالقطة قطة. مش عايزة حركة شايفك دي كده ابدا. بتعمل حركة يا دعاء بتعمل قطة تا تا تا تا تا قد تبين. ما ما تقربوش بطيء. قد تبين قد تبين الرشد من الغي. الرشد الرشد شوفي الرشد شوفي راء ساكنه ثم مضمومه ثم سين ساكنه. الرشد يعني في عندك ضمتين وساكنين ازاي نقراهم يا بنات؟ قد تبين الرشد من الغي. قد تبين الرشد من الغي. الغي اكسر الغي. بارك الله في. يلا يا نهى هاتي لي شين يا نهى. ألم نشرح لك صدرك. أحسنت. ألم نشرح لك صدرك. طيب دعاء. فلقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. شايفة شين؟ أحسنتي. معايش قليلا ما تشكرون. طيب ها. وإذا بشر أحدهم بالأنثى. يلا. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل ولا ظل ولا الله يا جرى وهو كظيم. سهام اقرأي لي حاجة في الشين. إن الذين يا بنتي انتي بقفلة متشنج وفكك إن الله إن الله أبدا مش إن الله. إن الذي ارخي فكي ارخي يا بنتي. إن الذين حبيبتي. إن الذين إن الذين إن الذين إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. حاجة شهد تقرأي حاجة في الشين. آية في الشين كريمة في الشين. اتفضلي. ويوم يحشر أعداء الله. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. أعداء هنا. الله الله إلى النار فهم يوزعون. طيب جنبك أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. جميعا أو أشتاتا أشتاتا. طيب يلا صبرية. وسيجزي إيه؟ بص أنت عاملة إيه زي صبرية؟ عاملة وسا سا. يا بنتي يا بنات أنا بقولها لكم اللي بتقرأ وهي رفع رأسها لورا كده عشان هي عندها كان إمالة قبل كده فبتظن لما ترفع رأسها كده إنها تيجي الصحيح. أبدا عمره ما يجي الصحيح أبدا. وما فيش واحدة بتقرأ ورأسها معمولة كده إلا بتبقى عندها إمالة بتجيبش الفتحة صح. وسنجزي الله الشاكرين. وسنجزي الشاكرين كمان. وسنجزي قولي لي آه قولي لا مش طا طا طا فتحة طا. الشيطان يعيدكم الفقر. الفقر الفقر ويأمر. لا لا لا لا لا ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة. اقرأي الآية اللي جنبها. مين اقرأي الآية اللي جنبها؟ ايوه ما تخبيش رزقك في اللي قدامك. يلا اسمعك. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. بالفحشاء بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة خير لا مين بتقول وفضلا وفضلا وفضلا لا لا لا, لا والله واسع عليم. فين بناتك يا أمنية؟ فين بناتك؟ بناتك اللي في الحلقة فين؟ لا داليا وعبير. داليا نزلش مع بنوتة وعبير هين. طيب مين هتقرأ ايه؟ حاضر سلوى. طيب قريب ولا نبلو. لا افتحي لي الواو. ولا نبلو لكم بشيء. افتحي يا سلوى. سلوى افتحي. ولا نبلو المفتوح. ولا نا ولا مش ولا مش بس خلي بالكوا يا بنات الفتح اللي من الشفايف الفتح اللي من جوه من بره. ولا ده من بره. ولا نبلونكم بشيء من الأرض. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر المؤمنين. يا جوادي كبوة كلهم أتنك يا شهر. فبشر الصابرين. أيوة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فتح عندك مظبوطة معاكي عشان كده لا معلمتها أول ما البنت تقرأ كويس تروح بصالي يعني دي بنتي بنتي أول ما البنت تقرأ غلط تروح عاملة إزاي؟ ماشي يعني بناتها تتخلوا عن بناتكم الله يكرمكم. طب اتفضلي اتفضلي ما تفخميش برضه مش عايزة تفخم قوي يا دعاء وسطا حنفاء وسطا وسطا حنفاء طيب احسنتي ايه يا ريهام عايزه بنت وقفلك مش ولا ولا ولا قد ولا قد اتينا لقمان الحكمه ان يشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر الله أكبر حميد بس بتوضحها الله أكبر.